بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باب جوده صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال لا. أخرجه مسلم، أخرجه البخاري ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله أي أحد شيئا يعطيه إياه ولا يقول له لا. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا حديث صحيح. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيه جبريل أجود من الريح المرسلة. متفق على صحته. لما كان القرآن أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل ويغني قلبه عن كل من سواه، فكان ذلك سببا لحصول كمال الجود له صلى الله عليه وسلم الذي كان حاصلا له قبل ذلك، لكن يكمل ويزداد الجود بمدارسة القرآن وحصول غنى القلب بالله عز وجل الذي يحصل الإنسان بمدارسة القرآن. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس عموما، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وشبه ابن عباس رضي الله عنه جود رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أكثر جودا من الريح المرسلة، لأن الريح يعم نفعها على الخلق. الريح المرسلة بالمطر يعم نفعها على مساحة واسعة من الأرض ومن الناس، وبها تحصل الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا درسه جبريل بالقرآن كل ليلة في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة مرة فركب فرسا لأبي طلحة عريا، ثم رجع وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال: إن وجدناه بحرا. اتفق على صحته. من شجاعته صلى الله عليه وسلم أنه بادر أول ما سمع الصوت المفزع الذي سمعه أهل المدينة أن خرج ناحية الصوت، ركب بسرعة فرسا بلا يعني سرج ولا لجام، ركب هذا الفرس لأبي طلحة دون أن يستعد، لكن من شجاعته انطلق صلى الله عليه وسلم. رجع والناس قد بدأوا الذهاب وهم ذاهبون ناحية الصوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من ناحيته يقول: لن تراعوا لن تراعوا، لن يكون هناك خوف، لن يكون هناك فزع. ثم قال: إن وجدناه بحرا، يعني الفرس وجده سريع الجري. أخرجه اتفق على صحته كما ذكرنا. قوله فزع أهل المدينة أي استغاثوا، والفزع بمعنى الخوف ويكون بمعنى الإغاثة. عري كما ذكرنا بلا سرج. لن تراعوا معناه لا فزع ولا روع فاسكنوا. يقال ريع فلان إذا فزع ويروى لم تراعوا، وتضع العرب لم ولن بمعنى لا. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة حنين تبعه الأعراب يسألونه، فألجأوه إلى شجرة فخطفت رداءه وهو على راحلته، فقال: ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل؟ فقال: فوالله لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم. أخرجه محمد الإمام البخاري. من شدة الزحام تعلق الرداء بالشجرة، فقال: ردوا علي ردائي، أتخشون علي البخل؟ يعني يريد أن يفر منهم مثلا، من كثرة ما اجتمعوا حوله لن يحتاجوا إلى أن يلجؤوه إلى شجرة، لأنه سيظل موجودا معهم وسيعطيهم. لو كان لي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظاه، الأشجار من أشجار الصحراء ذات الأشواك، فوالله لو كان لي عدد هذه العظاه نعما يعني إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم. جبله الله على أحسن الأخلاق، وهذا من معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الله جعله على الخلق العظيم، ليس بخيل ولا بجبان ولا بكذاب أبدا. صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل شيئا لغد. سنده قوي، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. يعني عند الحاجة إلى النفقة، وإلا فكان صلى الله عليه وسلم يدخل من مال بني النضير قوت سنته، ولكن كان إذا جاء من يحتاج أنفقه، ولذا رغم أنه كان يدخل قوت السنة إلا أنه كان يأتي على أهل بيته الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، حتى عجن الخبز لا يوجد طعام أصلا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيات نسائه عندما قال له رجل: إني مجهود جائع، فقال: نعم. أرسل إلى 9 بيوت إلى أبيات نسائه، كل واحدة تقول: ما عندي إلا الماء، ليس عندها إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فقال أبو طلحة: أنا رسول الله. فأخذه فأضافه على طعام عياله، ونوم العيال، ومات هو وأهله طاويين جائعين رضي الله عنه. فانظر إلى هذا الحال العجيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أنه كان يعزل قوت السنة، إلا أنها لا تستمر، ينفقها صلى الله عليه وسلم خلال السنة، لا يقول اللي يحرم اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، يعني هو لك البيت محتاج وممكن لغد طعام الغد ده، وجاء إنسان جائع الآن يعطيه إياه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل شيئا لغد. عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأعطاه غنما بين جبلين، غنم تملأ مكان بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل ما يخاف فاقه. ليس من أجل كثرة المال، فمن أجل طبيعة العطاء، علم من شيء من كثرة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل لا يخاف الفقر. أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل ما يخاف فاقه. لكمال التوكل أيقظ الرجل أنه رسول الله، ودعا قومه إلى الإسلام من أجل أن هذه الطريقة في العطاء وهذا الجود لا يكون من طبع الإنسان العادي، لأن كل إنسان يخاف أن يفتقر فيدخر شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخاف فقرا، وهذا من كمال توكله على الله وثقته في الله، فأيقن أنه رسول الله. عن سعيد المسيب أن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. رواه مسلم والترمذي. الحديث الماضي أيضا عن حديث أنس في الرجل الذي أخذ غنما بين جبلين حديث رواه مسلم. باب حيائه وقلة كلامه صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. اتفق على صحته صلى الله عليه وسلم. كانوا يجعلون للفتاة العذراء خدرا سترا في ناحية البيت تجلس فيه، لا تختلط بالنساء ولا بالرجال، ولا يعني يزال هذا دأبها حرصا على حيائها لقلة اختلاطها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يعرف عنه كلام فاحش أبدا، ولا سب ولا ذكر عورات ولا تلميحات على أحوال معينة في العورات، بل كان صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل الدين إذا سئل يجيب الإجابة الواضحة، وفي نفس الوقت يعني لا يصرح الألفاظ الفاحشة إلا إذا احتاج إلى ذلك. فمثلا سألته المرأة كيف تتطهر من حيضها، فأمرها بالغسل ثم قال تأخذ فرصة ممسكة ثم تتطهر بها، فقالت كيف أتطهر بها، فقال سبحان الله تطهري بها، فأخذتها عائشة فقالت تتبعي بها أثر الدم. حتى هذه الكلمة استحيى صلى الله عليه وسلم أن يقولها للمرأة تتبعي أثر الدم. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يوضح ما يحتاج إليه من المسائل من غير أن يخدش ذلك حياه. وكان صلى الله عليه وسلم يستحي أيضا أن يواجه إنسانا بشيء يكرهه، فيتغير وجهه صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم. يعني في واحد أول ما حد يغلط فيه تجد مدفعا قد انطلق، سب وتسفيه وإساءة لمن أمامه، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يعرف في وجهه، يعني تظهر أثر الكراهية في وجهه. يعلمهم صلى الله عليه وسلم بقسمات وجهه أكثر من كلماته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني كم كلمة أو كم جملة. حديث متفق على صحته. وبهذا أمكن جمع كلامه صلى الله عليه وسلم، وبهذا أيضا ثبت أن الله آتاه جوامع الكلم، لأن ما جمع من كلامه صلى الله عليه وسلم يمثل منهج حياة متكامل للفرد وللأمة. وهذا من المعجزات الظاهرة، كيف مع قلة الكلام الذي يمكن إحصاؤه في يعني كلمات معدودة، ومع ذلك يمثل حلا لكل المشكلات الإنسانية في الفرد في الظاهر والباطن، في السلوك والأخلاق والعقيدة والعبادة والعمل والحلال والحرام، وفي كل أمور الأمة. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، إسناده حسن أخرجه أحمد. عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو هريرة من رواية أبي هريرة أخرجه مسلم وأبو داود. يسرد سردكم أي يتابعه، مثله فلان يسرد الصيام سردا أي يواليه، يعني هم من نتكلم عطول. ومنه قوله سبحانه وتعالى وقدر في السرد، وهو متابعة حلق الدرع شيئا بعد شيء حتى يتناسق. معنى التقدير في السرد أي لا تجعل المسامير دقاقا فتقلق، ولا غلاظا فتفصم الحلق. قدر في السرد يعني من المسمار أدي الفتحة. باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأجود الناس وأشجع الناس. عن البراء قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به لقربه إلى الأعداء. فالشجاع الذي يكون حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعداء يقصدونه وهو متقدم صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. عن علي بن أبي طالب قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. احمر البأس أي اشتد الحرب، موت أحمر أي شديد. اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعلناه واقية لنا من العدو. عن علي قال لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. سنده حسن. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأسمح الناس. حديث صحيح. أسمح الناس يعني سمحا في بيعه وشرائه واقتضائه، سهلا. باب تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. حديث صحيح. أخرجه البخاري. والظاهر أنه كان صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه والإفراط، لأنه يذهب الوقار. اللهوات قطعة اللحم المتدلية في آخر الحلق. الإنسان إذا ضحك جدا حتى ارتفع صوته رؤية اللهوات. فعائشة تخبر أنها ما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم قط ضاحكا بهذه الطريقة. عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واللفظ الآخر أصح، ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. هذا إسناده صحيح. باب اختياره أيسر الأمرين صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. اتفق على صحته. شرط اختيار الأيسر أن لا يكون إثما. أليس هذا في مسائل الاجتهاد؟ وإنما الاجتهاد أن يبذل كل جهده لمعرفة الحق، وإنما إذا خير بين أمرين كلاهما مباح. لابد أن يكون الحكم مستقرا معلوما أنه مباح، لأن بعض الناس يظن أن هذا في المذاهب مثلا إذا كان هناك مذهب يقول بالحرمة ومذهب يقول بالحل أو بالكراهة يقول نأخذ الأيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخير في أمرين إلا أخذ أيسرهما. ومن قال أنك مخير، أعني الذي يحتج بهذا على اختيار الأسهل في المذاهب، من قال أنك مخير بين المذاهب، إنما أنت مكلف أن تتبع الأوثق، إن كنت عالما مجتهدا فلا بد من الدليل، وإن كنت طالب علم مميز اتبعت العلماء بأدلتهم أيضا، وأما طالب العلم غير المميز الذي لم يستطع التمييز وكذا العامي، فعليه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم ويختار ما يختاره له، وليس له أن يختار بالهوى. جامع صفاته صلى الله عليه وسلم، باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم. عن حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خالد وكنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما عبد الله ابن الأريقط الليثي، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت برزة امرأة تبرز للناس لكبر سنها، وكانت برزة تحتبي بفناء الخيمة، تجلس محتبية جالسة على باب الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين. مرمل يعني ذهب طعامهم، ومسنتين أي أصابهم القحط. قوم هو قوم أم معبد هذه كانوا عندهم قحط وقلة طعام، عندهم شكل. سألوها لحما وتمرا ليشتروا منها لم يجدوا شيئا أصلا. قال وكان القوم مرملين مسنتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة في جانب الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني مش قادرة تتحرك عشان تروح تدور على ايه بقايا عشب للراعي، من عجزها بقيت. قال هل بها من لبن؟ قالت هي اجهد من ذلك، ده هو اللي فيهم احتمال وخرجوا، دي من ضعفها مش قادرة تخرج فكيف يكون فيها لبن. فقالت هي اجهد من ذلك. قال اتأذنين لي ان احلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله جل ثناؤه ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، تفاجت عليه أي فتحت ما بين رجليها للحلب، ودرت اللبن واجترت وخرج الطعام، فدعا بإناء يربض الرهط، يربضهم أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا ويناموا، يعني ده إناء إيه كبير يكفي يروي 10 مثلا أو 3 ل10، يربض الرهط، فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء. اللي هو الرغوة التي حتى علاه البهاء. يريد على الإناء بهذا اللبن وهو وبيص رغوته، تريد أنه ملأه، هذا اللبن ملأ الإناء، فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا، ماء ثجاجا يعني مصبا، انصب اللبن حتى ملأ علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، آخر واحد شرب كان هو صلى الله عليه وسلم، ثم غادره عندها وبايعها، بايعها على الإسلام والله أعلم. ها ثم شرب آخرهم، ثم أرادوا، ثم حلب فيه ثانية، أرادوا أي شربوا عللا بعد نهل، أخذوا من الروضة وهو الموضع الذي يستنقع فيه الماء، يريد شربوا حتى رووا، فنقعوا بالري، يقال أراد الوادي واستراد إذا استنقع فيه الماء، ويقال حتى أرادوا أي ناموا على الإراد وهو البساط. قال ثم شرب آخرهم، ثم أرادوا يعني ناموا من كثرة الشرب، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها، بايع المرأة، وارتحلوا عنها، فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل، يتساوكن هزلا يتتمايل من الضعف والهزال، في رواية تشاركن هزلا أي عمهن الهزال، اشتركن في أن كنهن أي كنهن هزيلة، تساوكن هزلا عنوزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا، وقت الضحى مخهن قليل، المخ اللي هو ما في داخل العظام من الدهن، النقي لا في رواية لا نقي بهن، بمعنى ضعف شديد جدا لدرجة أن يتعرف أهل الخبرة يقولوا الشادي مش هتطلع دهن خالص من العظم بتاعها، العظم بتاعها فارغ من شدة الهزال. قال مخهن قليل، المخ اللي هو داخل العظم. فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال من أين لك هذا اللبن يا أم معبد، والشاة عازب حيال لا حلوب في البيت، الشاة عازب أي بعيد عن المرعى، بعيد في المرعى، الشاة اللي عندنا بعيد في المرعى، يقال عزب فلان أي بعد، والحيال التي لم تحمل حائل، المرأة حامل أو إيه أو حائل أو حائل، حيال جمع حائل يعني ليس فيها واحدة إيه حامل، وفيش أصلا نتاج، لا حلوب في البيت. قالت لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة صلى الله عليه وسلم، مشرق الوجه يعني وضيء الوجه مستنير الوجه، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه مضيئه، تبلج الصبح انبلج إذا أسفر. قال لم تعبه نحلة ولم تز به صقلة، لم تعبه نحلة أي دقة من نحول الجسم، نحيل اللي هو النحيف يعني نحول، لم تعبه نحلة، ويروى فجلة وهو عظم البطن، ولم تز به صقلة أي دقة، أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدا ولا ناحلا جدا، ولكن كان رجلا ضربا، ضربا هو متوسط ليس سمينا ولا إيه ولا نحيلا، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صخل، عشان نعرف ان احنا مش عرب نقرا الكلام ده، هم حتى دي الفاظ حتى عند العلماء من قديم الحاجات دي يقعدوا يشرحوها. وسيم قسيم، الوسيم الحسن الوضيء، يقال فلان وسيم بين الوسامة، والقسيم الحسن أيضا، والقسامة الحسن. وسيم قسيم بتأكيد يعني. في عينيه دعج، الدعج السواد في العين، وقولها في أشفاره وطف أي طول، يقال وطف فهو أوطف، ويروى عطف وغطف، المراد أيضا الطول. وفي صوته صهل أي حدة وصلابة، منه صهيل الخيل. وفي رواية صحل أي بحة، وهو ألا يكون حاد الصوت، وذلك حسن إذا لم يكن شديدا. يعني الروايتين يبقى أنه في صوته قوة من غير حدة شديدة. وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة. في عنقه سطع أي طول، قال طويل العنق، عنق سطع إذا كانت منتصبة. كث اللحية يعني كثيف اللحية. أزج أقرن، أزج أقرن، أزج الزج في الحاجب تقوس فيها مع طول في أطرافها وسبوغ فيها. القرن التقاء الحاجبين. يروى في صفته عليه الصلاة والسلام خلافه عند هند ابن أبي هالة أزج الحواجب سوابغ من غير قرن. والظاهر أن حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقربة من بعضها مع عدم اتصال تام، الله أعلم. قالت إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. ارتفع يعني في شأنه، على برأسه، على برأسه، وارتفع من جلسائه، ارتفع من جلسائه في وصفه صلى الله عليه وسلم. قالت إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأجلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر. فصل أي بين، لا نزر ولا هذر، تريد وسط ليس بقليل ولا بكثير. فالنزر القليل والهذر الكثير، وهو معنى صفته صلى الله عليه وسلم في حديث هند يتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير. تقول حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات، خرزات نظم يتحدرن. كأن كلماته، كأن كلماتي خرزات نظم، خرزات منظومة زي السبحة يتحدرن، لما تسقط وتقع تمشي وراء بعضها. ربعة، لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من قصر. ربعة هو المتوسط بين قيرك والقصير. لا يأس من طول معناه أن قامته لا يؤيس من طولها، لأنه كان إلى الطول أقرب، أي ليس بالطويل الذي يؤيس من مطاولته. يأس من طويل مثل أحد يقول لا مش ممكن أوصله، لا يؤيس من مطاولته لإفراط طوله، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدريه فيتجاوز منه إلى غيره. يقال اقتحمت فلانا عيني إذا احتقرته واستصغرته. يقول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، وقرن بينه وبين صاحبيه. غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محشود محفود. معناه أن أصحابه يجتمعون عليه ويخدمونه حوله حشد، ويسرعون في طاعته. رجل محشود عنده حشد من الناس أي جماعة، محفود أي المخدوم، والحفدة الخدم. قال الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي هم بنون وهم خدم. يقال الحفدة الأعوان، فأصله من حفدة يحفد إذا أسرع في سيره. محشود محفود، لا عابس ولا مفند. العابس عابس عبوس الوجه، ولا مفند هو الذي لا فائدة في كلامه لخرف أصابه. لولا أن تفندون تنسبون إلى الإيه؟ إلى الفند اللي هو الخرف، تخرفوني تقولون قد خرفت أو خرفت. وفي الحديث ما انتظر أحدكم إلا هرما مفندا، يعني كبر سن يذهب بالعقل. وفي رواية ولا معتد من الاعتداء وهو الظلم. قول الهاتف في الشعر: فيا لقصي ما زوى الله عنكم، أي باعد ونحى عنكم من الخير والفضل. قالت: إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محشود محفود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ببكة بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خيرا جزائه خير جزائه، جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبدي. جزى الله رفيقين صلى الله عليه وسلم وصحبه، قال نزل القيلولة: خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسوددي. يعني يا لقصي يعني قريش أبناء قصي، كيف يعني بسبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنكم قد زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى، يعني باعد الله ونحى عنكم من الخير والفضل. ليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. بني كعب اللي هي قبيلة أم معبد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي، في مصدر ثم موردي. تحلبت عليه صريحا، يروى تحلبت له بصريح، الصريح اللبن الخالص الذي لم يمذق لم يشرب بماء. ومنه قولهم: صرح فلان بالأمر إذا كشفه أوضحه. وضرة الشاتي، فتحلبت عليه صريحا ضرة الشاتي مزبدي، لحم الضرة لحم الضرة. تحلبت ضرة الشاتي بلبن مزبد له زبد لرغوة، فغادرها رهنا لديها لحالب يريد أنه ترك الشات عندها مرتهنة بأن تدر. يقول: الصوت الذي سمعوا بمكة بالشعر صوت بعض مسلم الجن، أقبل من أسفل مكة والناس من أسفل مكة والناس يتبعونه، يسمعون الصوت وما يرونه، حتى خرج بأعلى مكة. قالت أسماء: فلما سمعناه عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجهه إلى المدينة. حديث حسن قوي، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن كثير: قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. قصة جميلة رائعة من معجزات النبوة الظاهرة. قولي هذا واستغفر الله. يقول ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. هم فضلوا يسألوا رسام لغاية ما يبعد عنهم. في واحد بيبعد عن واحد عشان ايه؟ عشان يهرب منه ما يدهوش مش كده؟ او خايف، وهو صلى الله عليه وسلم لا خايف ولا، وربما وعد ان يعطي ولم يكذب وليس ببخيل، ولو اعطاهم كل اللي عنده هيبقى بعد كده كمان ايه؟ مش هيبخل، لان واحد ساعة لما يفقد ما عنده يقولهم ايه عايزين ايه تاني؟ انت خلصت كل اللي عندي. ومع ذلك لا يكون ايه؟ بخيلا صلى الله عليه وسلم، حتى لو قسم كل المال ده هيفضل ايه؟ ليس عنده بخل، ولو وعد وفى ولا يجبن ان يتعامل مع احد. الرسول انما يخبر عن نفسه لنعرف صفاته الحقيقيه. هل هناك ادخار ممدوح؟ الادخار الذي الذي يجوز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجه اليه، ولا يكون هناك نفقة واجبة ولا مستحبة تمنع منه، فلا بأس أن يدخر لذلك، يرصده لحاجة أو لدين. الدخار المذموم عندما توجد نفقة واجبة أو مستحبة فيمنعها حتى يكون عنده أمان في ظنه. وإذا قلنا أنه ليس لنا الاختيار بين أقوال أهل العلم على أساس الأيسر، فلماذا نرى العلماء يحيلون السائلين على غيرهم حينما يكون اختيارهم في المسائل هو القول الأعسر، فيحيلون السائل إلى غيرهم ممن يقول بالأيسر؟ لأن هذا المستفتي يسعه أن يقلد أي واحد من العلماء ليس عالما بعينه، فهذا الرجل ليس يختار من قبل نفسه إلا أن العلماء بالنسبة إليه يعني كل منهم موثوق فيه، وعليه أن يقلد أوثقهم في نفسه إذا كان لا يعني يستطيع الترجيح بنفسه واختلف عليه العلماء. ففي مسائل الاجتهاد قد يكون الإنسان أيضا غير جازم بالمسألة، يترجح لديه الأمر لكن بوجه ليس بالقوي الترجيح، أحيانا يجزم يقول أنا لا أبطل مثلا القول المخالف، وأحيانا يقول هذا قول إيه ضعيف، وأحيانا يقول هو قول فيه احتمال، فربما قال له أن يذهب في مسألة من هذا النوع الأخير إلى غيره من أهل العلم، الرجل يثق في هذا وفي ذاك فلا حرج في هذا. يقول البعض لابد من التيسير على الناس في الفتية، يرخص لهم يسهل لهم فيما يجوز شرعا لا يشدد عليهم. نسأل أن يرحم موتى المسلمين جميعا وأن يشفي مرضاهم جميعا. قل قولي هذا واستغفر الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.